نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فمن العبادات العظيمة في العشر الأواخر أيها الأخوة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه في قضية الاعتكاف، وهذا الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، ويكون الاعتكاف في أي مسجد من المساجد، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن إذا أراد أن يعتكف العشر فإنه يعتكف في مسجد جمعة لأجل أن لا يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول ثم الوسط، ثم أخبرهم أن يلتمس أنه كان يلتمس ليلة القدر وأنه أريها في العشر الأواخر، وقال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقالت عائشة رضي الله عنها كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، وهذا الاعتكاف هو حبس النفس في المسجد لأجل الذكر والطاعة والعبادة، هو اجتهاد، هو نوع من الاجتهاد في الطاعة والانقطاع عن صوارف الدنيا وشواغل الدنيا من الأعمال وغيرها. إذن هو لزوم المسجد وتفريغ البال وتفريغ الوقت والتخلية بين القلب وبين الرب سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يحتجر حصيرا عن الناس فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم، فإذا هو يأخذ ينتحي مكانا في المسجد أو ركنا ويعتزل فيه عمن حوله ولا ينشغل معهم طاعة لله سبحانه وتعالى. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يستحب للمعتكف مخالطة الناس حتى التعليم والإقراء، بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة الرب وذكره ودعائه، وهذا لغير من تدعو الحاجة إلى مخالطتهم للناس، فإن هناك من يحتاجهم الناس في العشر وفي غيرها. وكذلك فإن هذه الخلوة في المسجد لا تقطع عن الجمعة والجماعة، فإنه سيصلي الجمعة والجماعة لأنه في المسجد. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال هو في النار. إذن لزوم جماعة المسلمين والصلاة مع المسلمين في الصلوات الخمس في المساجد وفي الجمعة، هذا من الاعتكاف، وهذا لا يجوز تفويته ولا التهاون فيه ولا تركه. وبعض الناس في رمضان بلغنا أنهم ينامون من الفجر إلى المغرب، فأي صيام هذا الذي يحسون به؟ وأي صلاة هذه التي سيصلونها وهم يجمعون هذه الصلوات؟ وقد أضاعوها عن وقتها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، ونحن قادمون إن شاء الله على ليالي العشر. أول ليلة من ليالي العشر هي ليلة 21 من رمضان، لأن ليلة 20 تبع العشر الأواسط، وأول ليلة من العشر ليلة 21، والليلة تسبق اليوم، الليلة تسبق اليوم، فليلة 21 قبل نهار 21، وليلة 22 قبل نهار 22، وهكذا. قال ابن القيم رحمه الله في فوائد الاعتكاف في هذه العشر، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب، يعني ما يهتم به القلب، وخطرات القلب، يعني ما يخطر بالقلب، فلا يخطر به إلا الله تعظيما وثناء ودعاء وصلاة وعبادة وقراءة لكلامه وهكذا. فيستولي عليه بدلها، يعني يستولي حب الله وعبادة الله على القلب بدلا من الدنيا، ويصير الهم كله به، يعني بالله، والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حيث لا أنس له. لأنه في القبر يا إخواني يكون الإنسان وحيدا فريدا، في القبر لا أنيس ولا صاحب، في القبر ليس هناك معشر وناس، وإنما الوحدة، فيعد نفسه لتلك الوحدة بالأنس بالله الآن حتى يأنس به في القبر. لأن الإنسان إذا كان في وحشة القبر ووحدة القبر لا شك يحتاج إلى مؤنس، فإذا كان يعبد الله الآن كان الله أنيسه في القبر، وإذا آنس الله شخصا فلا وحشة عليه. ثم إنه يقيد له في القبر عمله الصالح على هيئة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، يكون مؤنسا له في القبر. ولذلك لا بد من الازدياد من الصالحات، لأن الذي يزداد من السيئات يكون عمله السيء معه منتن الريح خسيس الثياب مثل قبيح الوجه، يأتيه فيقعد معه ليزداد عذابه في قبره مثلا وكراهة رائحة ومنظر قبيح. ولذلك فإن الاستئناس في الاعتكاف بالله يؤدي إلى الاستئناس بالله في القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعتكف في العشر يحيي الليلة يعني بالصلاة والذكر ويوقظ أهله، معناها أنه كان يهتم بهم، وليس أن يترك الأهل والأولاد، وإنما أيضا يحثهم على الطاعة والعبادة ويتابعهم ويراقبهم. والآن يمكن للإنسان حتى وهو في المعتكف بالهاتف الجوال أن يتابع أولاده في البيت من جهة الصلاة مثلا، وليس أن يقضي الأوقات في الاتصالات الفارغات والرد على المكالمات التي هي من أمور الدنيا ومن أمور الضحك والتسلية، كلا، وإنما هو استئناس بالله وعبادة له، والكلام في متابعة الأهل في الصلاة والعبادة، والتفقد أيضا، والتفقد حتى يطمئن إلى حالهم. فهذه الوسائل وفرت الآن للمسلم، وفرت له جوا من الاعتكاف لا يحتاج إلى الخروج لأشياء كثيرة يمكن أن يقضيها بالهاتف، حتى إيصال طعامه إليه، حتى إيصال الطعام من أول يمكن يحتاج الخروج بنفسه، فالآن بالهاتف حتى لو احتاج طعاما المعتكف يستطيع أن يأتي به إليه. فإذا استخدام هذه الوسائل هو للمحافظة على روح الاعتكاف وزيادة العبادة، وليس لقطع الإنسان عن جو الاعتكاف ومتابعة أمور الدنيا التافهة، لأن بعض الناس ربما يريد بزعمه أن يجمع بين الدنيا والآخرة فيتابع أمورا أحيانا من الرياضات والتفاهات وهو في المعتكف، هذا انقطاع، الاعتكاف انقطاع عن أمور الدنيا وشهواتها تفرغا لعبادة الله. وقوله في الحديث أحيى الليل استغرقه سهرا في الصلاة، وقالت عائشة رضي الله عنها لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. فإذا أحيى الليل يعني أحيى أغلب الليل، لأنه ينام لكن نوما قليلا لأجل أن يسهر سهرا كثيرا في طاعة الله ويوقظ أهله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله ماذا أنزل الليل من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. فإذا كان عليه الصلاة والسلام في إيقاظه. كان يتابع أهله ويوقظهم لقيام الليل ويقول سبحان الله ماذا أنزل الليل من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وكان يوقظهم لقيام رمضان. ومن لم يتيسر له اعتكاف العشر كلها فليعتكف ما تيسر منها، ولو يوم وليلة، ولو يوم وليلة. وإذا كان الإنسان في العمل ولا يستطيع أن يعتكف حتى يوم ولا حتى الجمعة، فإذا ليجتهد في إحياء الليل بالعبادة والطاعة والقيام والقراءة والذكر والدعاء، ولو مكث في المسجد بين القيامين، القيام الأول الذي بعد العشاء والقيام الثاني الذي في منتصف الليل، فإنه يمتد به الوقت في المسجد ذكرا وعبادة، ولو جلس إلى الفجر أيضا أو إلى أن يأتي وقت سحوره. كلما قضى في المسجد وقتا أطول كلما كان أكثر بركة وفائدة. والقضية وليلة القدر وهي أحد ليالي العشر، هذه الليلة ليلة فاضلة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فهذه الليلة ميزتها أن الله فيها يقدر أرزاق وأحداث العام كله في هذه الليلة. قال فيها يفرق كل أمر حكيم، من إحياء وإماتة ورزق وعمل. ولذلك فإن الاجتهاد في إحياء هذه الليلة وإصابتها مهم جدا. وبعض الناس يقولون رمضان هذا لعله دخل قبل ليلة من اللي صمناه، لعلنا فقدنا منه يوما، لعلنا نقول قد يكون ذلك، لكن الإنسان لا يكلف إلا بما يرى، لا يكلف إلا بالرؤية الشرعية. لكن لو أن ذلك كان فعلا، لأنه عند ناس من المسلمين ليلة 27 غير عندنا لأنهم صاموا قبلنا بيوم، ليلة 23 غير عندنا صاموا قبلنا بيوم، إذن معنى ذلك أن الإنسان ينبغي أن يجتهد في إحياء العشر كلها شفعا ووترا، ليالي زوجية وفردية. لأنه إذا كانت ليلة القدر على دخول الشهر كما عند أناس آخرين من المسلمين في العالم، فتكون أصبتها لو أنك اجتهدت في الأيام الأشفاع، ليالي الأشفاع الزوجية. وإذا كانت هي في الحقيقة عند الله على ما سمنا، فيكون اجتهادك في الليالي الفردية فيه إصابة ليلة القدر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في حديث لثلاث يمضينا وثلاث يبقينا وخمس وخمس أن الروايات قد جاءت باعتبار ما مضى واعتبار ما بقي، وبالتالي فقد يكون الشهر 30 وقد يكون 29 ولا نعرف ما كم يبقى من الشهر. الروايات التي فيها باعتبار لثلاث رواية يمضينا نعرف كم مضى من الشهر، لكن رواية يبقينا لا نعرف كم بقي من الشهر. وهذا يؤدي للاجتهاد في العبادة في العشر كلها. وينبغي على المسلم لإصابة ليلة القدر أن يغتنم الأوقات كلها عبادة ذكرا دعاء، إلا ما لابد منه من نوم وطعام وخلاء وغسل جنابة لا ما لا بد له منه. هذا الذي لا بد له منه من ضروريات الحياة والمعيشة لا يمكن تركه. فأما ما يمكن تركه فاتركه من فضول الشهوات والمناكح والمشارب والمآكل والنوم والصحبة والخلطة، لأن كثرة هذه الأشياء تقسي القلب وينبغي التقليل منها الآن، والأنس بالرب ليلين القلب. وأيضا فإن حماية القلب من اللصوص في غاية الأهمية، والجمع بين الصوم والاعتكاف يؤدي إلى أن يعيش الإنسان جوا بعيدا عن الشهوات لكي يسلم اعتكافه ويقوى. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاور في المسجد، وكان بيته قريبا من المسجد، وكان يتحرى أهله ويوقظهم، وقلنا إن هذه الهواتف ربما تعوض الإنسان في متابعة أهله في القيام. وأيضا فإن الليالي هذه يمكن أن تنتهز في مراجعة القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام راجع القرآن مع جبريل مرة في كل رمضان ومرتين في رمضان الذي مات فيه. فإذا مراجعة القرآن من السنن والأعمال التي تفعل في هذه الأيام الشريفة. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين حتى تأتي عليه أول الليلة وهو في المعتكف. وأيضا فإنه لا بأس للمعتكف من تغسيل شعره وترجيله، وكان عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه فترجل عائشة شعره وهي حائض في بيتها، وجسد النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد لكن رأسه إلى خارج. استنبطوا من هذا أن الإنسان لو أطل من نافذة المسجد أنه لا يكون قد خرج من المعتكف. والمعتكف لا حرج عليه في التنظف، وقد يحتاج للخروج لغسل الجنابة، هذا لا بد له منه. وأيضا فإن الخباء كان ينصب لأجل قطع الإنسان عما حوله، وأن يكون قدر الإمكان في مكان بعيد عن الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف يوضع له سريره وفراشه في مسجده وراء الأسطوانة التي تسمى أسطوانة التوبة، وكان له خباء مثل هيئة الخيمة يمكث فيه غير أوقات الصلاة، وكان ذلك في المسجد ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان، ويؤتى إليه فيه بطعامه وشرابه، وكان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، كله من أجل الحبس، حبس النفس على الطاعة في المسجد. ولا يباشر المعتكف المرأة بشهوة، فإن ذلك من محظورات الاعتكاف، قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يتحرى ليلة القدر ويخلو بالله ويصلح قلبه وينقطع عن الصوارف ويحفظ الصوم مما يضره ويتقلل من المباحات. وأيضا فإن الإنسان المسلم إذا صار في مكة واعتكف في الحرم فهذا خير عظيم، فإن الاعتكاف في المساجد الثلاثة له أجر خاص. والاعتكاف يكون بالنية، وهذا من أركانه، يعني يدخل المسجد بنية الاعتكاف ويمكث فيه، وهذا من أركانه. ومن آدابه أنه يتشاغل بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر والدعاء، ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش، ويلين الخلق، يلين خلقه، يلين طبعه لإخوانه، ويحسن خلقه لهم. وأيضا فإن والاعتكاف لا يجوز أن يمنع الإنسان من وظيفته الواجبة، فإذا كان عليه وظيفة واجبة ضمن عقد بينه وبين صاحب العمل لا بد أن يوفي به ولا يترك الواجب لأجل المستحب، لكن يستأذن أو يأخذ إجازة لأجل هذا، يستأذن أو يأخذ إجازة لأجل هذا. وأيضا فإن المسلم وإن حبس نفسه في مكان صغير فإنه يوسع صدره بذكر الله والأنس به، فلا يستشعر الحبس في المكان الضيق مع الأنس بالله سبحانه وتعالى. هذا الاعتكاف فرصة للإقلاع عن العادات الضارة. بعض الناس بلوا بالغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم واللعن فيجعل لسانه عفيفا في هذا. بعض الناس قد يكون ابتلي بالتدخين فيكون الاعتكاف فرصة لمنع عن التدخين حتى في الليل، وهكذا فيه الفوائد الكثيرة المتعددة. نريد أن نلقي الضوء أيضا في هذا المجلس على بعض الأمور التي تتعلق بالمخالفات في مسائل العمرة. فبعض الناس يريد أن يعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة، والسنة عمرة واحدة في السفرة الواحدة. ولو قال واحد أنا أريد أن أعتمر عن أبي وأمي أو جدي وجدتي نقول لا حرج اجعلها في سفرة مستقلة. ولو قال اعتمر أبي عن نفسي اعتمرت أمي عن نفسي نقول أنت أولى، أنت اعتمر وكرر العمرة عن نفسك، ولكن الدعاء للوالدين والأقارب وصلاح الأولاد والذرية أمر في غاية الأهمية. وأيضا فإن مما يمكن أن يقع فيه البعض أنهم يحدثون أمورا في الإحرام لا تصح، فبعضهم قد يتصرف في الإحرام تصرفا يجعله كالمخيط فيجعل فيه أنواعا من التفصيل الذي يخرجه عن كونه إزارا عاديا. ولا بأس بالحزام والنظارة والساعة والحذاء والحقيبة ولو كان فيها خيطان كلها، فليست القضية أن لا يكون فيه خيطان، ولكن القضية أن لا يكون مفصلا على قدر الجسم أو أحد أعضائه. ولذلك المحرم الرجل لا يلبس طاقية ولا جوارب ولا يغطي رأسه. ولا بأس بحمل متاعه على رأسه فهو لم يقصد أن يغطيه بشيء وإنما قصد حمل المتاع. وأيضا فإن بعض الناس ربما يحرم على نفسه أشياء لم يحرمها الله عليه، ولذلك لا يتنطع ولا يتشدد في أمر لم يحرمه الله. وأيضا فإن من الأمور أن بعض الناس إذا ذهب إلى مكة خرج للتنعيم مرة ثانية وثالثة ورابعة، والقضية هي إحرام واحد من الميقات الذي يمر عليه. وبعضهم يقول نريد أن نذهب إلى جدة ثم نأخذ العمرة، نريد أن نذهب إلى مكة ثم نأخذ العمرة. فبعض العلماء لا يجيز تجاوز الميقات بغير إحرام أصلا، وبعضهم يجيز أن يتجاوز الميقات بنية العودة إليه، بنية العودة إليه. وكان شيخنا رحمه الله عبد العزيز باز يذهب إلى هذا ويجيز أن يتجاوز الميقات بنية العودة إليه. أما أن يحرم من جدة وهو من أهل الشرقية أو يحرم من مكة فهذا لا يجوز. ما جعل الله المواقيت إلا لأن تبقى مواقيت لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها بغير إحرام. وكذلك فإن بعض الناس ربما يأتون معهم بأشياء للتبرك بها، كما يصطحب بعضهم كفنه بزعمه ليعيده معه، فيقال لمثل هؤلاء لا تبتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله. وبعضهم يقول النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة نقول النظر إلى موضع السجود. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة نفسها ما جاوز بصره موضع سجوده. بعض الناس يوكل أشخاص بالعمرة عنه وهو قادر على العمرة، وهذا لا يجوز. هو يحرم بنفسه ويعتمر بنفسه، والعمرة لا تشترى بالفلوس. أما العاجز عن العمرة والذي ما اعتمر فإنه هو الذي يوكل من يعتمر عنه، لأن على الإنسان في عمره عمرة واحدة وحجة واحدة. وكذلك فإن المسلم يجوز أن يذهب للعمرة ولو كان عليه دين إذا لم يكن مطالبا به، أما إذا كان مطالبا بالدين فإنه لا بد أن يقدم قضاء الدين، يعني قضاء الدين مقدم على العمرة. أما أن يكون خلق الله يطالبونه يجرون وراءه يريدون أموالهم وهو يقول بعدين ثم يذهب ينفق الأموال في العمرة والحج، فإنه لا يجوز له هذا. وكذلك فإن بعض الناس يأخذون كتبا يشترونها يدعون منها للدعاء، وهذه الكتب يكون فيها أدعية ليست ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يلتزمونها ويعتقدونه لابد أن ينهي دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، وإذا لم إذا أسرع تباطأ قبل الحجر الأسود لينتهي من الدعاء ونحو ذلك. وإذا أنهاه أنهى الدعاء للزحام قبل وصول الحجر بقي ساكتا لا يدري ماذا يقول. نقول ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا التكبير عند الحجر وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط، الباقي كل ما شئت من الخير. وأيضا فإن بعض الناس يتساهلون عند المرور في الميقات وينام مثلا ولا يطلب من أحد أن ينقضه ولا ينتبه ولا يسأل ثم يقول فاتني الميقات. نقول أين اهتمامك بالأمر؟ ألست خارجا للعبادة؟ أليس الميقات هذا شيئا مهما ينبغي أن لا يتجاوز من غير إحرام؟ فكيف تتهاون في القضية وتعتمد على أنهم سوف يبلغونك وسوف يشعرونك؟ وقد يفوتهم ذلك، قد يفوتهم، العادة أنهم يشعرون لكن قد يفوتهم، وأنت المسؤول الأول وليس هم المسؤولون، وليس على قائد الطائرة دم عدم مجاوزتك للميقات بغير إحرام، دم عليك أنت. وكذلك فإن بعض النساء ربما تعتقد أن للإحرام ثياب خاصة، وهذا غير صحيح، تحرم فيما شاءت من الثياب الساترة وتغطي جسدها كله عند الرجال الأجانب، وهي ممنوعة من القفازين ومن النقاب نعم، لكنها تستر كفيها بأكمام عباءتها ووجهها بغطاء وخمار ترخيه على وجهها. أما النقاب وهو المنقوب المفتوح من جهة العينين لا يجوز في الإحرام للمرأة لا تحت الغطاء ولا فوق الغطاء، فإنها لا تلبسه أصلا. وكذلك فإن بعض النساء ربما تجعل حائلا بين غطاء الوجه وبين الوجه، وهذا غير صحيح وهو من البدع أيضا. وبعض النساء تظن أن الحيض يمنع الإحرام والحيض لا يمنع الإحرام، تستطيع أن تحرم ولو كانت حائضة. وأيضا فإن بعض الناس يعتقد أن لباس الإحرام لا يغير ولو اتسخ، وهذا غير صحيح، ممكن يغيره 20 مرة لو أراد، ممكن أن يجعل الإزار رداء والرداء إزارا والأعلى أسفل والأسفل أعلى، وإذا دخل المروش أو الحمام أن يخلعه وأن يعيده وأن يغيره وأن يبدله وأن يحرم بإحرام غيره وأن يشتري جديدا وأن يأخذ قديما وأن يستعير واحدا من آخر، كل هذا واسع والحمد لله. وأيضا فإن بعض الناس قد يقول إنني لا أستطيع أن أبقى بدون ملابس داخلية وإنني أستحي من هذا، وهذا لا يجوز له، لا بد أن يتجرد من المخيط كله، ومن تذكر أنه يلبس مخيطا فإنه يخلعه مباشرة بعد الإحرام. وإذا جاء الميقات وليس عنده في الطائرة مناشف يحرم فيها لنسيانه لها أو جعلها في مستودع العفش ومخزن مخزن المتاع، فإنه يتجرد بما يستطيع التجرد منه من المخيط كغطاء الرأس والقميص الداخلي مثلا، ويحرم بثوبه الذي يستر عورته. وأيضا فإن استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب والبدن والطعام والشراب لا يجوز حتى لو كان قهوة الزعفران. وأيضا فإن بعض الناس يعتقدون أنه لا بد من النية أن يتلفظ بها ويقول نويت أن أعتمر، نويت أن أفعل كذا، وهذا ليس بصحيح. النية في القلب، وقوله لبيك اللهم بعمرة، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة عند الميقات، هذه تلبية وليست بنية. ويسأل بعض الناس عن حكم منع المرأة من الذهب والحلي في الإحرام، والجواب أنها ليست بممنوعة. نعم لو تجردت منها أحسن، لكنها ليست بممنوعة، ليست من محظورات الإحرام. بعض الناس يعتقد أن الماء النازل من ميزاب في مكة له قدسية خاصة، وهذا غلط. ولذلك إذا نزل مطر في مكة رأيت القتال وإسالة الدماء والضرب والكسر والبطش والإطاحة بالآخرين عند الميزاب، لأن كانوا يعتقدون أن الذي يتروش الآن من ماء الميزاب هذا غفرت له ذنوبه، وهذا من جهلهم، فإنهم يحدثون الذنوب فتزيد، يتقاتلون تحت الميزاب فتزيد ذنوبهم. وأما بالنسبة لركعتي الإحرام فليس هناك ركعتان للإحرام إلا في ميقات المدينة، لأن وادي العقيق الذي فيه الميقات وادي المبارك، قد جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يصلي في ذلك الوادي المبارك. وبعض الناس يطبع في السعي مع أن الاطباع في الطواف فقط، وكشف الكتف الأيمن ليس بسنة في السعي. وبعض الناس يصلي ركعتين خلف المقام كاشفا الكتف، والسنة تغطية الكتفين. وكذلك فإن ترك الكتفين مكشوفتين عند بعض العلماء يجعل الصلاة غير صحيحة، وعند الجمهور تصح، ولكن ينبغي على المسلم أن يحذر، لأن المسألة فيها نهي مؤكد لا يكشف الكتفين أثناء الصلاة. والتزام أدعية عند زمزم، وأدعية بعد ركعتي الطواف، وأدعية على الصفا والمروة غير الوارد، فإن ذلك كله من البدع، لأنه يتعبد الله يلزم نفسه بشيء يعتقد أن الله أنه يأتي به تعبدا والله لم يشرعه. فإذا اعتقاد أنه لا بد من هذه غير صحيح، يقرأ منها ومن غيرها، يقول معي كتاب أدعية، ممكن أخذ من أدعية الطواف في السعي؟ ممكن. ممكن أخذ أدعية من المكتوب إنها في السعي أجعلها في الطواف؟ ممكن، لأن أصلا لا يوجد حتى في السعي أدعية خاصة بين الصفا والمروة. التكبيرات والتهليلات فوق الجبل، والدعاء من عندك، وبين الجبلين الأذكار والدعاء من عندك أيضا. وبعض الناس ربما يقبل الركن اليماني وبعضهم يمسحه ثم يمسح وجهه، وهذه من البدع وما أكثر البدع. وربما مسح مقام إبراهيم وتبرك بالقفص، القفص من زجاج ومعدن مذهب، فما معنى التمسح بهذا الزجاج والذهب؟ ما فائدته؟ وأيضا فإن بعض الناس ربما دخل بين الحجر والكعبة أثناء الطواف، وهذا طواف ناقص، لأن الكعبة هي المبنية والمحجوزة في الحجر، فإن من الكعبة. وذلك من أراد أن يصلي داخل الكعبة وهي مغلقة، الباب مغلق، يدخل الحجر ويصلي داخله فيكون مصليا داخل الكعبة، فإن المنطقة داخل الحجر هي داخل الكعبة. وقول وليطوف بالبيت العتيق بكل البيت العتيق، والمبنى الآن جزء منه وقصة تاريخية معروفة لما جاء السيل وهدمها في عهد قريش ونذروا أن يبنوها بمال حلال وما وجدوا حلالا إلا هذا يبنونها به والباقي بقي مكشوفا. وفي نهاية التقلبات والتغيرات بقي الأمر على ما كان عليه في عهد قريش، دع بيتا أسلم الناس عليه. وبعض الناس يعتقد أن ركعتين لابد أن تكون قريبا من وراء مقام إبراهيم مباشرة، وهذا الاعتقاد غير صحيح. الأفضل خلف المقام، لكن إذا لم يتيسر في أي مكان، وبعضهم ربما جعل حلقا وعطلوا الطائفين، وكذلك فإن من الأمور التي تحدث أن بعضهم عند استلام الحجر يقول دعاء: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك. وقد سئل مالك رحمه الله عن هذا فقال: بدعة. ورفع اليدين عند استلام الحجر كما ترفع في الصلاة لم يرد. بعض الناس يرفعون أيديهم عند الحجر الأسود كما ترفع في الصلاة، وإنما يسجد عليه إذا استطاع، ما استطاع يستلمه بيده، ما استطاع يستلمه بعكاز أو عصا ثم يقبلها، ما استطاع يشير إليه بيده، ما استطاع يسقط ذلك. أما الإتيان بحركات ما أنزل الله بها من سلطان فلا. وأيضا فإن بعض الناس يقف إذا جاءنا رجل أسود يقف، هو السنة أن يستقبله ويشير ويمشي يكبر، أما الوقوف طويلا فهذا فيه تعطيل لعباد الله. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو عند الباب بدعاء، ولا تحت الميزان بدعاء، ولا عند ظهر الكعبة وأركانها بدعاء، ولا وقت للطواف ذكرا معينا لا بفعله ولا بتعليمه إلا ما تقدم. وبعض الناس يصلون خلف مقام إبراهيم أكثر من ركعتين، مع أن السنة ركعتين فقط، وبعضهم إذا جلس بعد الركعتين رفع يديه ودعا، وليس هناك دعاء ولا رفع يدين هنا. وكذلك فإن بعضهم يعملون فرقا، واحد يهتف والثانين والآخرون يهتفون خلفه، هذه أيضا من البدع. فإن عمل هذه الجوقة والفرقة ليس من الدين، كل واحد يذكر وحده ويدعو وحده. أما عمل الفرقة هذه واحد قائد وبقية وراءه، هل فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هو حج واعتمر 4 مرات وسافر العمرة 4 مرات، هل صار قائدا وخلفه الصحابة يقولون وراءه بصوت واحد؟ لم يحدث ذلك. فلماذا أن نأتي بأشياء ما ثبتت؟ وبعض الناس يقولون ماذا نقول؟ يقول يا أخي قل رب اغفر لي طيلة الوقت، ما تعرف رب اغفر لي وارحمني، ما تحفظ رب اغفر لي وارحمني، لماذا؟ كررها لو شئت 1000 مرة. وبعضهم يقول عند زمزم دعاء معين يعتقد أن هذه سنة أن يقول مثلا: اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقني بكأس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا أظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. طيب هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو بما شاء عندما يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويسكب على رأسه، هذا ثبت في السنة إنه ماء مبارك. وبعضهم يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وهو يعتمر، وبعضهم يرمل في الأشواط غير الثلاثة الأولى، وبعضهم يضع اليمنى على اليسرى أثناء الطواف كالصلاة، وبعضهم يتمسح بأستار الكعبة وربما يحاول أن يشق من قماشها شيئا وهذا غصب لا يجوز، وبعضهم يتبرك ويعتقد أن هذه القماش في بركة، هذا موجود مصنوع في مصنع كسوة الكعبة الشريفة في مكة، في قماش مكون من قماش، ما هي البركة فيه؟ ولذلك فإن ما لا يجوز، ما لا يجوز، ما لم يثبت فيه التبرك بطريقة معينة كشرب ماء زمزم والتبرك به مثلا، أو النفس والمسح الوجه بالقرآن، النفس الخارج بالقرآن، هذا ثبت يتبرك به. أما أن يتبرك بقماش أو يتبرك بمسح جدران فإن هذا ما أنزل الله به من سلطان. وبعض الناس يستلم زوايا البيت كلها، هذا غلط، وأصلا ليس له إلا ركنان والباقي ناقصة. وأيضا فإن بعض النساء تزاحم الرجال الحجر الأسود فتسف بنفسها وتعرض نفسها لأهل السوء، ولذلك فإنه ينبغي نهي هؤلاء. ولو واحد لاحظ أن بعض المجرمين الذين يندسون بين النساء بمآرب شيطانية خبيثة أنه ينهى عن المنكر ويكفه بيده، وربما لبس بعض هؤلاء الفسقة من الشباب المجرمين مناشف الإحرام للاندساس وسط النساء والعياذ بالله، وربما صار من المواعدات والمعاكسات والمغازلات في حرم الله وعند بيته وفي المكان الشريف الطاهر وفي مكة، لا يراعون حرمة البيت ولا حرمة مكة، ولا قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، لا يراعون هذا البت، ويطلقون الأبصار في النظر إلى النساء ويفصلها تفصيلا ويريد أن يراها من جميع الجهات ويقلب النظر في هذه وهذه والغادية والرائحة، لا يتقي ربه ولا يرعى ذمة ولا حرمة، فأنى يستجاب له. وكذلك فإن بعض الناس يقف عند مقام إبراهيم وينظر ماذا بالداخل ويطيل النظر ويطيل الوقوف، وليس هذا من شعائر العمرة في شيء. وبعضهم يجهر بالنية عند بداية الطواف، يقول نويت أن أطوف نويت أن أسعى، وليس هذا بصحيح البتة. ويجوز للمعتمر أن يطوف في الصحن والرواقات والدور الأول والثاني والسطح وكذلك السطح، لكن المهم أن يكون طوافه داخل منطقة الحرم، داخل المسجد أقصد، داخل المسجد الحرام. وأما سقف المسعى في جميع الأدوار ليس من المسجد، لا المسعى ولا سقف المسعى ليس من المسجد، فالطواف لابد أن يكون داخل المسجد، فلا يدخل المسعى ويخرج من الجهة الثانية ويكون جزءا من طواف بالكعبة في المسعى، لا يصح. ولذلك يجوز الحائض أن تبقى في المسعى، لأن المسعى ليس من الحرم، تنتظر زوجها في المسعى لكن لا تجلس في الحرم ولا تنكث في المسجد في الحائض. وأيضا فإنه يجوز السعي في المسعى في الأدوار الثلاثة. وبعض الناس من الزحام يسعى خارج المسعى، فيخرج خارج المسعى من جهة باب السلام مثلا ويسعى خارج، وهذا غير صحيح، لا بد أن يكون السعي في المسعى بين الجبلين. وبعض الناس يطوف حتى ينقطع فيقال له كم تطوف، يقول حتى أتعب، وهذا ما أنزل الله به من سلطان، طواف سبع فقط والسعي سبع فقط والزيادة بدعة. تريد أن تجتهد بعد العمرة بعد التحلل، اذهب واعمل طوافا آخر سبع أشواط وسبعة وسبعة وسبعة وسبع ما شئت، وصلي بعد كل سبع ركعتين إن أردت، هذه سنة. وكل سبع أشواط أجرك كعتق رقبة. وأيضا فإن بعض الناس يطوف سبع وسبع وسبع وسبع ثم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، والصواب أنه يصلي ركعتين بعد كل سبعين. هذا بالنسبة للطواف والسعي. وأما الجبل فلا يشترط صعوده، ولو سعى بين الجبلين فقط يكفي. والدائرة أيضا الموجودة في الدور العلوي لا يجب السعي حولها، لا لو ما أخذ الدائرة هذه ليس عليه شيء، المهم يصل إلى حدود الجبل، إذا صعد الجبل أحسن، وإذا ما صعد لا يجب عليه شيء. وقد يجد زحاما شديدا في الدائرة فلا يجب أن يسعى ويدور حول الدائرة، يكفي أن يصل إلى الجبل. وبعض الناس إذا استلم ركن اليماني، وبعض الناس أيضا إذا جاء إلى السعي يعتقد أن السعي 14 شوط رايح راجع واحد، رايح راجع اثنين، وهذا خطأ ومتعب بدون فائدة. وأيضا فإن الإسراع فقط بين العالمين، لأن بعض الناس ربما يجري كل المسافة. وأيضا فإن بعض الناس إذا انتهى من السعي صلى ركعتين، وهذا خطأ، الركعتين بعد الطواف فقط. وأيضا فإن بعض الناس إذا صعدوا الصفا والمروة يفعلون عليها كفعلهم في الصلاة، وليس هذا بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم الوضوء للسعي، فيمكن أن يسعى بغير وضوء لكن بالوضوء أفضل. ولذلك الحائض، المرأة لو حاضت بعد الطواف يجوز أن تسعى وهي حائض، يجوز أن تسعى وهي حائض. ويجوز للإنسان أن يطوف شوطين من الأسفل وشوطين من الأعلى وثلاثة من السطح، يجوز. ولو انتقض وضوء أعاد من جديد. ولو أقيمت الصلاة بدأ الشوط من أوله أحسن، ويبني على ما سبق، إذا مضى ثلاثة يأتي من بداية الرابع. وإذا احتاج للاستراحة أو البحث عن المفقود جاز له ذلك، ولو أراد شرب الماء أثناء الطواف جاز له ذلك، ولو حمل حذاءه أثناء الطواف جاز له ذلك. بالنسبة للسعي فإن السعي لو استراح بينه وبين الطواف فله ذلك كما تقدم، والسنة أن يأتي به بعده ولا يفصل، ولكن في الزحام الشديد قد يحتاج الإنسان إلى الراحة. ولا شك أن الزحام الموجود الآن لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حجة الوداع كل اللي حج 124,000، الآن ممكن يوصل 2,000,000 في العمرة. فلذلك ما نقول لو واحد قال أيهما أشق في الزحام، ما هو في الطريق، الطريق الطائرة الآن أسهل، لكن في الزحام أيهما أشق الآن ولا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الزحام الآن أشق، أشق مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن بعض الناس يطبع في السعي وهذا غلط، وإنما يسعى مغطيا كتفيه، وليحذر من البدع. فقد رأينا مرة واحد أتى إلى حلقة معدنية في أحد الأبواب في المسعى، وقف عند يتأمل الحلقة هذه، ولم يمضي أشواط إلا وهناك زحمة عند هذه الحلقة، فجاء ثانيا انضم إليه ثالث وقف ورابع وخامس الناس، حتى ربما ظنوا أن مسك الحلقة هذه من مناسك العمرة. فينبغي أن يحسب حساب الجهلة، وأن الإنسان يجتنب ما يمكن أن يؤدي إلى ظن الآخرين الظنون الخاطئة. أيها الإخوة، إن ليلة القدر نعود مرة أخرى إليها ليلة عظيمة شريفة، سميت ليلة القدر لأن ذات قدر، أو من قدر يعني ضيق، لأن الله ضيق علمها، أخفى علمها، وخصها الله بنزول القرآن، وأنها خير من ألف شهر في العبادة، وأنها مباركة ورابعا أنها تنزل فيها الملائكة والروح جبريل، وهذا شرف عظيم لنا، شرف عظيم أن الله ينزل ملائكته وجبريل من أجلنا. فالملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر، وأنها سالمة من الشياطين سلام هي حتى مطلع الفجر. وسادسا أن فيها يفرق كل أمر حكيم، وهو ما يكتب من الأرزاق والآجال في العام القادم، وأن الله يغفر لمن قام إيمانا واحتسابا. سابعا، إذن هي ليلة عظيمة شريفة تتأكد في أوتار العشر الأواخر، وليلة 27 أكثر من غيرها، وليلة 21 و 23 فيها نصوص، والتماسها في العشر كلها كما تقدم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال بعض العلماء أنها تتنقل، تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى. والاعتكاف فيها يعين على العبادة ولا شك. أما علاماتها، أن تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها ضعيفة حمراء، ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، قال عليه الصلاة والسلام لا يرمى فيها بنجم، لا ترسل فيها الشهب أيضا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أصابها وقامها، ونسأله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نبدأ بالأسئلة الإنترنت لأنها جاءت من بعيد. امرأة مريضة بالسرطان وهي فقيرة، وعندها أخت مشعوذة تعطي مالا لتشتري به الدواء، فهل تقبل المال؟ لا، ما دامت تعرف أنه من الشعوذة ومن مال حرام لا تقبله. وقد تلتمس من صدقات الناس ولا تقبل هذا المال من المشعوذة، ويجوز لا تأخذ من الزكاة، إذا احتاج للدواء ولا تملك ثمنه تأخذ من الزكاة ولا تأخذ من المشعوذة. مقولة لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بالحطام في قلب المؤمن، فالحطام يعني الدنيا، يعني كل الدنيا حطام فاني زائل، فكيف الإنسان سيكون قلبه في وادي مودية الدنيا وهو يريد أن يفهم الآيات؟ ما الفرق بين الصور المدنية والمكية؟ المدنية آياتها أطول في الغالب، المكية آياتها أقصر في الغالب. السور المدنية السورة أطول في الغالب، المكية أقصر في الغالب خصوصا في المفصل. المدنية فيها ذكر أحكام وتشريعات أكثر، المكية يغلب عليها الوعظ والتذكير والبعث والنشور، الموضوعات التي كان يكذب بها الكفار مثل القرآن أنه حق، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه حق، والبعث أنه حق، واليوم الآخر والجنة والنار ومصائر الأمم السابقة. ويوجد من هذا في القرآن المدني، لكن في القرآن المكي أكثر. القرآن المدني في الآيات اللي تبدأ يا أيها الذين آمنوا غالبها في القرآن المدني، أو هي في القرآن المدني. من القرآن المدني يوجد يا أيها الناس، يوجد في السور، ولكن يا أيها الذين آمنوا في المدني، وكذلك كلا لم ترد في سورة مدنية، كل سورة فيها كلا فهي مكية، كل كلا في القرآن فهي في النصف الثاني منه، وما نزلت كلا بيثرب فعلما ولا وردت في القرآن في نصفه الأعلى. الأحرف المقطعة ليست بدليل، وغلب على القرآن المكي قصر الفواصل، تتابع الفواصل لقصر الآيات، لأنه نزل لقريش الذين اشتهروا بالفصاحة، ومن فصاحة الكلام قصر فقراته. ناسب القرآن المدني تكوين مجتمع وإنشاء دولة وعلاقة المسلمين بالأمم الأخرى وآيات الجهاد والتنظيمات المالية كالمغانم والأنفال ونحو ذلك. وردت في السور المكية إشارات للجهاد مثل علم أن سيكون وآخر يقاتلون في سبيل الله وهنا سورة مكية. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب معنى مكية. سيهزم الجمع ويولون الدبر معنى مكية. إشارات أنه سيكون في الصور المكية عبادات غير مفصلة مثل الصور المدنية. في عبادات مثلا الزكاة مذكورة في صور مكية لكن تفصيل الزكاة تم أكثره في المدينة. يقول والله يا فضيلة الشيخ أنا رأيتهم يطوفون وهم يتكلمون بالجوال. طيب الكلام إن كان بمعروف وحق نعم، وإن كان بباطل وسخف عند الكعبة عند بيت الله عند البيت المحرم هذا يدل على استهان أن الإنسان لا يقيم وزنا ليس مستشعرا لعظمة البيت ولا لهيبة هذا البيت، خصوصا إذا كانت تليفونات موسيقية في الحرم هذا أعظم وأعظم وأطم. ويجي يقول ولد لعب فيه وأين أنت؟ ليش ما قبل ما تدخل الحرم؟ ليش ما تفقدت جوالك قبل ما تدخل المسجد؟ والأولاد غيروا النغمة. طيب هو أنت الآن داخل مكان يعني هذا بيت من بيوت الله، أنت داخل بيت من بيوت الله يا أخي فكر انظر فيه. هل المرأة الاعتكاف؟ نعم إذا أمنت الفتنة، أما إذا صارت في الليل في المسجد يخشى عليها فلا. هل ينحرج المعتكف أن يساعد إمام المسجد في الصلاة وإلقاء بعض الكلمات؟ كلا لا بأس. هل يجوز المعتكف أن يتصل ليطمئن على أهله ويستحضر الطعام؟ نعم لا بأس. هل المعتكف أن يغتسل بعض الليالي إذا كان في المعتكف لا يغتسل إلا للحاجة؟ استحاضة أوراق لمراجعة العلم لا بأس، ولكن الشغل الأساسي في الذكر والعبادة والطاعة. أنا أصلي آخر الليل وأخر الوتر لآخر الليل حتى أقوم وأحيانا يغلبني النوم، فهل علي قضاء صلاة الوتر؟ نعم تصليها شفعا من النهار إذا ارتفعت الشمس. الإحرام الجديد فيه مغاط وفيه طبطب وفيه كباسات. يقول إذا كثرت تلاعب سيؤدي إلى أن يكون مخيطا في النهاية، ولذلك جرده واحرص. ممكن مشبك واحد اثنين، لكن ممكن بعضهم يسوي كله كباسات وكله مشابك. وقد نبه على منع هذا بعض أهل العلم الشيخ عبد العزيز رحمه الله. هل الدعاء يكون وقت النسك أم في كل الأوقات؟ طبعا في كل الأوقات. أما بالنسبة للملتزم في مزاق الصدر في الملتزم المنطقة اللي بين باب الكعبة والحجر الأسود منطقة صغيرة جدا، إذا استطاع فعل ذلك. ولو أصلا هو ليس من المناسك بحيث أنه يقال لا تتم إلا به. الدعوة أثناء الاعتكاف طيبة، قد يرى ناس يتكلمون بالباطل فينهاهم، قد يرى أطفال يلعبون في المسجد فينهاهم، فإذا قد يتعرض المعتكف لما يحتاج أن ينهى عنه أو يأمر به من الخير. التنسيق مع بعض المساجد لأجل فتح الاعتكاف جيد. هم هل تصرف الزكاة لطلبة علم الفقراء؟ نعم. هل يصلي العشاء مع الذي يصلي التراويح؟ نعم، بنيتك الفريضة وتكمل بعده. هل تذهب المرأة للعمرة في أيام عدة وفاة الزوج؟ الجواب كلا، لا تذهب للعمرة